بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الآيات. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب الصيام، كتاب أحكام ثالث أركان الإسلام، وهو عبادة من أجل العبادات التي افترضها الله تبارك وتعالى، وهي أيضا من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. وما من أمة من الأمم السالفة ممن أرسل الله إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا إلا وقد شرع الله عز وجل لهم الصوم، كما سيأتي في الآيات التي أوردها الشيخ، لأنها عبادة محبوبة لله جل وعلا. فالصوم والصلاة عبادتان مشروعتان لكل الأمم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصلاة حركة إلى الخير، والصوم إمساك عن شهوات النفس، فالجمع بينهما يقتضي أن يتقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بحركاته إلى الخير وبإمساكه عن شهوات النفس والمحرمات التي حرمها الله جل وعلا. هو في اللغة معناه الإمساك مطلقا، فمن أمسك عن شيء وامتنع منه فقد أمسك. يقال أمسك عن الصوم، يعني أمسك عن الكلام، أو أمسك عن المشي، أو أمسك عن الأكل، أو عن غير ذلك، كما قال الله جل وعلا في القرآن: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوم يعني عن تكليم الإنس، ثم استعمل في الشرع في إمساك مخصوص، اللي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذا الإمساك المخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، هذا هو الصوم الشرعي، وله أحكام انتقى الشيخ رحمه الله جملة منها، سيأتي التنبيه عليها في ما سيأتي. وقال رحمه الله: إن الأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآيات، أي إلى تمام الآيات الثلاثة اللي فيها الأمر بالصيام وبيان فرضيته وبيان حكمته. فقوله الآيات هنا أي أكمل الآيات، يستعمل العلماء هذه الطريقة، يورد طرفا من الحديث أو طرفا من الآية ثم يكتب بعده الحديث أو الآية والمعنى إلى تمام الآية أو أكمل الآية، فهو على تقدير نصب أو على تقدير جر. إذا قلنا إلى تمام الحديث أو إلى تمام الآية فهو مجرور، وإذا قلنا التقدير أكمل الآية أو أكمل الحديث فهو منصوب. الشيخ هنا قال الآيات، يعني أكمل الآيات أو إلى آخر الآيات، ومقصوده كما ذكرت الآيات ثلاثة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآيات هي مقصود الشيخ، وهي الأصل في مشروعية الصوم وفي حكمته وفي أحكامه أيضا. وبعدها آيتان أخريان من سورة البقرة هي من تمام مقاصد الصوم وأحكامه، هي قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية، وقوله بعدها أيضا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخرها. فهذه خمس آيات متوالية اجتمع فيها غالب أحكام الصيام، بل يمكن أن تستخرج جميع أحكام الصوم من هذه الآيات الخمسة. ولذلك فإن من أهل العلم من صنف في أحكام الصوم في تفسير آيات الصوم فقط، فإذا فسرت آيات الصوم الخمسة هذه على وجهها فإنها تشمل أحكام الصوم جميعا. لكن الشيخ رحمه الله لم يرد الإشارة إلى الآيات الخمسة باعتبار أنها تشمل أحكام الصوم كلها، وإنما أراد الإشارة إلى الآيات الثلاثة التي فيها فرضية الصوم. فالآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه فيها فرضية الصيام في الجملة، وأن الله جل وعلا فرضه علينا كما فرضه على الأمم التي من قبلنا. وفي الإخبار عن كونه مفروضا علينا كما هو مفروض على الأمم السالفة فائدتان لنا. الفائدة الأولى فيها أنه تخفيف على الإنسان، فكونكم تمسكون شهرا كاملا وفي كل يوم إمساك من الفجر إلى الغروب ليس كثيرا وليس مخصوصا بكم، فالأمم الماضية أيضا كانوا يصومون ويتقربون إلى الله بهذه العبادة، إذن لستم وحدكم من فرض عليه الصيام. هذا أمر أول. والأمر الثاني فيه أن ما شرع للأمم السالفة من الخير والقربات التي تقربهم إلى الله وترفع من درجاتهم لم يفتكم، شرعناه لكم أيضا، فإذا نحن مستوون معهم في هذا الخير الذي شرع لنا كما شرع لهم، بل شريعتنا أكمل وأفضل من شرائعهم. والمقصود أنكم لم يفرض عليكم الصيام من دون سائر الأمم، بل إن كان بل فرض عليكم كما فرض عليهم، فتصومونه كما يصومون وتأخذون الأجر والفضل كما يأخذون. ثم قال الله جل وعلا: لعلكم تتقون. وهذا فيه الإشعار بحكمة الصوم، وأن المقصود الأعظم من هذه العبادة الجليلة هي تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. وذلك لأن الصيام في حقيقته هو إمساك عن شهوات النفس في وقت مخصوص. ما الموجب للإمساك عن تلك الشهوات؟ هو طاعة الله جل وعلا والقربة إليه. فيتدرب المسلم بالإمساك عن شهوات النفس وتركها طاعة لله على أن يترك المعاصي الأخرى التي تميل إليها نفسه قربة لله، كما أنه يترك الأكل والشرب في نهار رمضان قربة لله، فليترك أيضا الكذب والزور والغش وسائر المحرمات في غير أيام رمضان طاعة لله. ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي اللي هو من أجل الأحاديث في فضائل الصوم، بل هو أجل حديث في فضل الصوم، قال الله تبارك وتعالى فيه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. معناه الصيام الله تعالى اصطفاه لنفسه من بين سائر الأعمال. لماذا؟ قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذه من أجلي هي التي من أجلها شرع الصوم، أن يتدرب الإنسان على أن يترك محبوبات نفسه وشهواتها قربة لله من أجل الله. وإذا تدرب على أن يترك هذه الشهوات من أجل الله هذا هو حقيقة التقوى. لأن التقوى ما هي؟ هي أن الإنسان يعمل بطاعة الله ويترك معصية الله تقربا لله عز وجل وخوفا منه وخوفا من عقابه. هذه حقيقة التقوى، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات وترك المحرمات. الصيام يدربك على هذا، لأنك تترك شهوات النفس كما قلنا من أجل الله. ثم شرع لنا لما تترك هذه الشهوات من أجل الله عز وجل لا بد أن تعمر هذاك الوقت الذي يكون وقت صيام بالطاعات الأخرى التي تجتمع مع الصوم. ولذلك فإن الصائم يندب له أن يعمر وقته بالقربات والطاعات التي تجتمع مع الصوم، هذا في رمضان وفي غير رمضان، بل الصوم إنما يستعان به على العبادات الأخرى. ولذلك ترى في هذه الآيات الخمسة اللي ذكرنا في أحكام الصوم وفي غيرها أن عبادات جليلة كثيرة مقترنة مع الصوم. في الآيات الخمسة هذه ثلاث أنواع من الطاعات مقترنة مع الصوم، وفي السنة أنواع أخرى. في الآيات الخمسة هذه اقترن مع الصوم أولها اللي هو تلاوة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة. الله تعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإذا شهر الصوم هو شهر القرآن، أنت تمسك عن غذاء البدن غذاء الحسي وتستعيض عنه بغذاء الروح غذاء القلب اللي هو القرآن والتلاوة والذكر، هذا الأول. والثاني الدعاء، لأن آية وإذا سألك عبادي عني توسطت أحكام الصيام بين قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبين قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث، بين هذه الآية وبين هذه الآية الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن فيه الإشارة إلى أن الدعاء من وظائف الصوم، ويندب للصائم أن يكثر الدعاء أثناء صومه وعند فطره خاصة، لأن ورد في الأحاديث أن للصائم عند فطره دعوة مستجابة، وإن كان الأحاديث فيها ضعف لكن هذه الآية تقويها، فيها الإشارة إلى هذا المعنى. والقربة الثالثة المقترنة معها هي الاعتكاف، لأن الصائم يشرع له كما سيأتي الاعتكاف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأخيرة من رمضان. والله تعالى في الآية الخامسة اللي هي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ذكر الاعتكاف في آخره، وأنتم عاكفون في المساجد في آخر الآية هذه. إذن هذه قربات لماذا تذكر في هذه المواضع؟ لأن الصائم يستعيض عن الإمساك عن شهوات النفس بالاجتهاد في العبادات. وأيضا في السنة نجد أنواع من القربات اقترنت مع الصوم، من أجلها الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم شرع قيام الليل في رمضان حتى يجتمع للمصلي الصوم في النهار والقيام في الليل، فالصلاة أيضا اقترنت مع الصيام. ومنها الجهاد في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في سبيل الله هنا قد يفهم منها بعض الناس أن المراد لوجه الله يعني مخلصا فيها، لكن ليس هذا هو المراد. الراجح في هذا الحديث أن المعنى وهو غاز في سبيل الله، كما قلنا في درس الزكاة إن قول الله تعالى في مصارف الزكاة والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، في سبيل الله وش هي الجهاد، لأن في سبيل الله إذا أطلقت في النصوص فالأصل أنه يراد بها الجهاد في سبيل الله، إذن يكون مجاهد وهو في نفس الوقت صائم يكون أجره أعظم. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الثواب الجزيل أن يباعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ثم أيضا من العبادات التي تقترن مع الصوم الصدقة، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وعلمنا فيما سبق أن زكاة الفطر من حكمتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، إذن من حكمة الصدقة أنها تكمل الصوم. فإذا الصائم يكون كما قلنا ممسكا عن شهوات النفس في الوقت نفسه مشتغلا بطاعة الله بأنواع القرب هذه صلاة ودعاء وتلاوة وجهادا وصدقة وغير ذلك، فيكون هذا هو حقيقة التقوى وحكمته التي من أجلها شرع الصوم، وهي أن يحصل الإنسان تقوى ربه عز وجل بترك المحرمات وفعل الطاعات. ثم الله تعالى بعد هذا قال عز وجل يا أيها الذين قال لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول العلماء من مفسري السلف ومن بعدهم إن هذه الآية أمر فيها بالصوم، لكن كانت في أول الإسلام أمر بالصوم مخيرا فيه للقادر بين أن يصوم أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ولذلك جاء في آخره وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالصوم مستحب وأفضل في أول الإسلام لما شرع الصوم، لأن الصوم فيه إمساك عن محبوبات النفس وشهواتها شهرا كاملا قد يشق على حدثاء العهد بالإسلام، فلذلك أمر به وندب إليه، لكن جعل لهم التخيير، من لم يستطع أن يصوم أو من لم يشأ أن يصوم يطعم عن كل يوم مسكين، لكن الصوم أفضل. ثم نسخت هذه الآية وقال الله جل وعلا بعدها في الآية الثالثة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا حكم مبرم وليس فيه تخيير، ألزم الله عز وجل به كل قادر على الصوم ولم يجعل له خيارة في الفطر والإطعام إن كان قادرا على الصوم. ولذلك الشيخ لم يكتفي بآية واحدة بل بالثلاث آيات، لأن بها يعلم أصل فرض الصوم كيف فرض أولا ثم كيف نسخ، وصار أمرا مبرما بالآيات الثلاث يلزم كل قادر. جمع شرط الوجوب كما بين ذلك فيما سيأتي من كلامه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. إذن قوله ويجب صيام رمضان، هذا الذي يتعلق به قوله فيما بعد برؤية هلاله، واعترضتها جمل، قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله. هذه الباء في قوله برؤية متعلقة بصيام، يجب صيام، ما الموجب أو بماذا يجب الصوم؟ يجب برؤية الهلال. وقوله على كل مسلم بالغ أي هؤلاء الذين يجب عليهم الصيام، فجمع في هذه الجملة من يجب عليه الصوم وبماذا يجب الصوم، فهما أمران اثنان. الأمر الأول: من يجب عليه الصوم؟ قال: إنه يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. فأما المسلم فأخرج به الكافر، لأن عرفنا فيما سبق أن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة ابتداء، وإنما يخاطب ابتداء بماذا؟ بالإيمان، بشرطها اللي هو الإيمان والإسلام. بعد أن يأتي بالإسلام يؤمر بشرطه، وإذا لم يأتي بالإيمان ولا بالإيمان ولا بالعبادات الواجبة مثل الصلاة والزكاة والصوم، فإن أثر ذلك أنه يكون زيادة في عذابه يوم القيامة. نسأل الله أن يسلمنا ويسلم المسلمين أجمعين من ذلك. فإذا لا يطالب بها في الدنيا. فلذلك قول الفقهاء يجب على المسلم مشي معناه أن غير المسلم لا تجب عليه، لا، هم مطالبون بالصيام ومأمورون به لأنه شريعة رب العالمين كما نحن مأمورون به، لكن لا يؤمر بها حتى يأتي بشرطها. ولذلك يقولون يجب على كل مسلم، أي ما دام هذا الرجل ليس مسلما لا نخاطبه به. المخاطب به من؟ المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقوله بالغ أخرج الصبي، لأن الصبي لا يجب عليه الصوم، لكن يستحب أن يدرب على ذلك إن بلغ سنا يطيق فيه الصوم، لما يصل إلى السن التي يصوم فيها يدرب على الصوم. ومن محاسن أعمال المسلمين منذ العصر الأول أنهم يدربون الصبيان على الصيام حتى بنصف يوم، لما يكون في 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات عادة يصوم نصف يوم، وربما يصوم أكثر اليوم ويفطر، وفي رمضان الذي يليه ربما يصوم يوما ويتدرب حتى يصير يصوم رمضان كله. هذا من محاسن أعمال المسلمين، فهي استحباب ويؤجر عليها الصبي فضلا من الله تعالى ورحمة. فالصبي من رحمة الله عز وجل وتفضله وإحسانه أنه لا يكتب عليه الذنب، لكن إن فعل حسنة من صلاة أو حج أو عمرة أو صدقة أو صوم فإنه يؤجر على ذلك. وقوله عاقل أخرج به المجنون، فالمجنون لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم حال جنونه. ونقول حال جنونه لأن من الناس من يجن جنونا مطبقا لا إفاقة معه، فهذا لم يجب عليه مطلقا. ومن الناس من يعرض له الجنون، يجن أسبوعا وشهرا وسنة وبعد ذلك يرجع إليه عقله، ويحصل هذا لبعض الناس، فهذا في حال جنونه لا يجب عليه الصوم، وإذا كان في حال يقظة واستفاقة يجب عليه أن يصوم. وفائدة هذا أنه إن أفطر في أيام جنونه هل يقضي؟ لا يقضي، لأنها لم تكن واجبة عليه لأنه مجنون. فإذا إن أفاق بعد ذلك يقال له صم هذه الأيام، لكن لا يقال له اقضي الأيام التي كنت مجنونا فيها لأنها لم تكن واجبة عليه. وقوله قادر على الصيام هذا أخرج العاجز عن الصيام، أخرج الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة المسنة اللذين لا يقدران على الصوم، وأخرج أيضا أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب الأمراض المزمنة التي لا يرجى معها برء، فإن هؤلاء أيضا لا يجب عليهم الصوم، لكن سيأتي أن هؤلاء عليهم بدل عن الصوم هو الإطعام، بخلاف الأصناف الثلاثة، الأصناف التي مضت لا يؤمروا بصيام ولا قضاء ولا إطعام، يعني الصوم ليس واجبا عليه أصلا ولا يؤمروا ببدله لا في الكافر ولا في الصبي ولا في المجنون. أما هذا الصنف الرابع اللي هم غير القادر، العجوز والشيخ الكبيرين والمريض مرضا لا يرجى برؤه، هؤلاء لا يجب عليهم الصوم، فإذا لا يصوم ولا يقضي أيضا لأن مرضه لا يرجى برؤه. ماذا يفعل؟ يصوم بدلا عن كل يوم مسكينا، وسيأتي هذا في فصل بعد هذا. ها نعم قلت يصوم، نعم يطعم عن كل يوم مسكينا، أحسنت يوسف. من عدا هؤلاء، المريض مثلا مرضا يرجى برؤه، المسافر، الحائض والنفساء، هؤلاء لم يخرجهم الشيخ. لماذا؟ لأن الصوم واجب عليهم، وإنما يجوز لهم أو يجوز لهم أو يؤمرون بالفطر إما مع القضاء وإما مع غير القضاء اللي هو الإطعام أو كذا كما سيأتي. إذن لم يخرج الحائض والنفساء والمسافر والمريض الذي يرجى مرضا يرجى برؤه، والمريض مرضا يرجى برؤه، لماذا لم يخرجهم من وجوب الصوم؟ لأن الصوم واجب عليهم ويتعلق بذممهم، ويؤمرون بقضائه أو ببدله كما سيأتي. هذا إذن ما يتعلق بمن يجب عليه الصوم. والمسألة الأخرى في كلامه هي بماذا يجب الصوم، بينها بقوله برؤية هلاله، هلاله ترجع على رمضان، لأنه قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله، أي هلال رمضان أو إكمال شعبان 30 يوما. الله تبارك وتعالى جعل الأهلة مواقيت للناس، كما قال عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإذا أهل هلال الشهر التاسع من الشهور الهجرية اللي هو شهر رمضان بين رجب وبين شعبان وشوال، فهذا هو الشهر التاسع الذي أجمع المسلمون على وجوب صومه. كيف يصومونه؟ يرى هلاله، وسيأتي كيف تثبت رؤية الهلال، يرى هلاله فيجب الصوم، وهذا معنى قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من دخل عليه الصوم وهو حاضر مقيم. ويجب أيضا إن لم يرى الهلال بإتمام عدة شعبان 30، فإن الشهور الهجرية لا تكون أكثر من 30 يوما، فإذا كانت ليلة التي يشك فيها وكانت صحوا يتراءى الناس الهلال، فإذا رأوه أصبحوا صائمين من غد. إذا لم يروه في ليلة الشك إما لوجود غيم أو لأنها صحوا مع ذلك لم يروه، فإنهم يتمون 30 يوما ثم يصبحون صائمين من غد، فبهذا يجب الصوم. ولماذا هذا؟ قد يقول قائل طيب إذا كانت غيم أو لم يره الناس، قد يكون هذاك اليوم من رمضان. نقول أما إذا لم يروه تراءه الناس وكانت صح ولم يروه، فهذه لا إشكال أنه لا يجب عليهم الصوم ولا يشكل على شيء من أصول الشرع. لكن إن كانت غيما، قد يقول قائل الهلال قد يرى، قد يكون الهلال طلع لكن بسبب كونها غيما فإننا لا نستطيع أن نقول للناس لا تصوموا، الاحتمال أن يكون من رمضان. وجاء عن بعض السلف أنه قال لأن أصوم يوما من رمضان أحب إلي من أن لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. معناها إذا دار الأمر بين أن يكون يوم الغيم 33 من أيام شعبان أو الأول من رمضان، يقول أنا أصوم احتياطا، فهذا قول لجماعة من السلف. لكن الراجح عند العلماء هو أنه إذا كانت غيم فإننا لا نصوم. لماذا؟ لأن الأصل هو أننا في شعبان، والقاعدة الشرعية أن الشك لا يزال باليقين، فنبقى مستصحبين لهذا الأصل حتى نعلم أنه قد وجب علينا رمضان. كيف نعلم ذلك؟ إما بأن يرى الهلال أو نكمل عدة شعبان 30 يوما. ومن أجل هذا الترجيح في مسألة الغيم أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث برواياته الثلاثة، لأن بعضها يفسر بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، يعني الهلال، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له هنا الذي يقول بأنه يصام يوم الغيم على أنه من رمضان، يقول فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، لأن التقدير يطلق على التضييق، كما قال الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني من ضيق عليه في رزقه لم يعط ساعة من الرزق. فقالوا إن المعنى فاقدروا له يعني فضيقوا له. إذا ضيقنا لشعبان المدة كم نعده؟ 29، معناها يوم الغيم نصبح صائمين. لما قالوا هذا احتاج الشيخ رحمه الله ردا على هذا القول أن يأتي بألفاظ الأحاديث الأخرى التي تفسره وتبين مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، فذلك قوله: وفي لفظ فاقدروا له 30، معناها فاقدروا له هنا ليس ضيقوا عليه، وإنما فعدوا له. اقدروا له أي قدروا الوقت الذي يكون به تمام شعبان ويدخل به رمضان فأتم شعبان. والرواية الثالثة أصرح من اللفظين، وهي قوله: فأكملوا عدة شعبان 30، وهذه أيضا في البخاري وهي ثابتة من هذا الوجه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30 لفظ صريح قاض على كل احتمال. فتبين أن أرجح القولين أن الهلال أن الصوم لا يجب إلا بأحد أمرين، خلافا لمن يقول يجب صوم يوم الغيم أو يستحب، فضلا عن الكلام على الوجوب، الاستحباب سنشير إليه. إذن اللي يقول يجب صوم يوم الغيم يصير الصوم بكم يجب من أمرين؟ بثلاثة: برؤية هلال شعبان، برؤية هلال رمضان، أو بإتمام 30 يوما إن كان صحوا، أو 29 يوم إن كانت ليلة 30 غيما. يقولي واجب بثلاثة أمور، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، لكن الشيخ رحمه الله مشى على الراجح، وهو أنه يجب بالأمرين فقط: إما رؤية الهلال، وإما إكمال عدة شعبان 30 يوما. وإذا تبين أن ليلة الشك لا يجب صومها، يبقى مسألة الاستحباب، هل يستحب؟ من العلماء من قال إنه يستحب وإن كان لا يجب، لكن الصحيح أيضا أنه لا يستحب، لأن الاحتياط للعبادة المحدودة المقدرة ليس من مقاصد الشرع، بل من مقاصد الشرع عكسه، وهو الحفاظ على حدود الواجب الشرعي بحيث لا يفتح للناس ذريعة الزيادة فيه بدعوى الاحتياط. ولذلك أمرنا وجوبا بالفطر في يوم العيد حتى لا يكون ذريعة ليزيد الناس في رمضان، يكمل يزيد يوم العيد وأيام بعده. وكذلك نهينا عن أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حتى لا يفتح الناس ذريعة الاحتياط في العبادة، واللي يقول لك واحد يقول صوم يومين قبل رمضان احتياطا، وثالث يقول نصوم 10 أيام قبل رمضان، وبالك يجينا واحد يقول نصوم شعبان ورمضان على سبيل الوجوب، بالك مغالطين في الحساب مثلا. فإذا الشرع يسد هذا الباب، وتجدون هذا المعنى في الصلاة، نهينا في الصلاة أن الإنسان يسلم من الفريضة مع الإمام ثم يقوم في مجلسه من غير فصل بكلام أو انتقال ويتنفل، لأنه يولي ظاهرها ماذا؟ زيادة في العبادة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتنفل بعد الصبح مباشرة، قال: الصبح 4، يعني تصلي الصبح 4 ركعات كما يفعل بعض الناس، يسلم من هنا ويكبر النفل، هذا لا يجوز، وعليه أن يجعل فاصل، إنما بأن يجلس ويسبح أو يتكلم مع لجنبه أو يغير المكان. إن لم يفعل واحدة من هذه الثلاث لا يتنفل مباشرة. ما الحكمة من ذلك؟ الحفاظ على حدود العبادة. فكذلك نقول هنا صوم يوم الشك ليس واجبا ولا مستحبا، من أجل أن تبقى حدود العبادة فرضا مفروضا مقدرا، لا يفتح باب التنطع بالزيادة فيه. قول الشيخ قال بعد ذلك رحمه الله: ويصام برؤية عدل لهلاله. هذا يتعلق بقوله برؤية هلاله، لأنه إذا قلنا أنه رؤية هلال رمضان توجب الصوم، يجي السؤال مباشرة: كيف ترى؟ ما هو ضابط الرؤية؟ كم من شخص يراه؟ هذه مسألة كبيرة بينها الشيخ رحمه الله بأنه يقبل في هلال رمضان قول عدل واحد، بخلاف بقية الشهور فإنه لا يقبل فيها إلا عدلان. وبقية الشهور أولها بعد رمضان هو شوال، فهلال شوال لا يقبل فيه إلا رجلان. إذن ندخل في صوم رمضان بشهادة عدل واحد، ولا نخرج منه إلا بشهادة عدلين اثنين. والمعنى أنه إذا تراءى الناس الهلال، وهذا كان من عمل المسلمين القديم أنهم يتراءون الهلال ويعرفون لذلك مواطنه التي يرى فيها وأهله الذين يقدرون على رؤيته، يكون حديد البصر ويميز بين الهلال وغيره ويعرف الجهة التي يطلع منها والوقت الذي يطلع فيه فيخرج ويتراءون الهلال. إذا رآه جماعة من الناس وشهدوا عند ولي الأمر وأمر بالصوم فلا إشكال في هذا. إذا رآه واحد فقط هل يعمل بقوله؟ في ذلك خلاف من العلماء، من يقول لابد من اثنين، ومنهم من يقول لابد من واحد، وهذا الراجح الذي مشى عليه الشيخ، لأنه صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال تراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر بصيامه. وجاء في آثار وأحاديث أخرى ما يدل على هذا المعنى. إذن رؤية عدل واحد كاف في ثبوت الهلال. وأما الخروج منه برؤية هلال شوال فلا يقبل فيه إلا شاهدان عدلان، وكذلك سائر الشهور. وهذا طبعا يحتاج إليه في كثيرا في العصر القديم لما لم يكن ولاة الأمر يعممون على على على على سائر بلاد الإسلام أنه دخل هذا الشهر وخرج. الآن صار من وظيفة ولي الأمر هذا عرفا عاما عند الناس، وولاة الأمر في سائر البلاد الإسلامية يكلفون رجالا معينة بمتابعة الهلال ومراقبته ويعلنون للناس الصوم والصوم وعدم الصوم. لكن مع قيام ولاة الأمر بهذا إلا أنه يشكل على الناس من ذلك مسألة، وهي لما يراه بعض البلاد فيصومون ولا يراه مسلم آخر في بلاد أخرى فلا يصومون، كيف يكون العمل؟ هذا مختلف فيه بناء على الخلاف في مسألة اختلاف المطالع. مسألة اختلاف المطالع معناها هل يختلف طلوع الهلال بين بلد وآخر؟ فمن يقول أنه لا تختلف المطالع فإنه يقول إذا رؤي في بلد يجب على المسلمين جميعا أن يصوم، وهذا قول قال به بعض الفقهاء لكنهم الأقلون. أما الأكثر والأصح في الدليل أن لكل قطر مطلعه الخاص به، كما أن أوقات الصلاة تختلف، قد يصلي الناس هؤلاء الآن يصلون المغرب، وفي بلاد أخرى من بلاد الإسلام قدم يصلوا في العصر، وفي بلاد أخرى يكونوا فرغوا من العشاء، فالأوقات بحسب الشمس تختلف. فكذلك بالقمر، قد يكون الناس في مكان رأوا الهلال وصاموا ويكونون في بلاد أخرى لم يروه، فلكل أهل بلد رؤيتهم. إذا كان طبعا الحساب أو سير القمر يحتمل ذلك الاختلاف. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض الأقطار قد تفرق بينها الحدود المعاصرة الآن، لكنها باعتبار مطلع الهلال لا تكون مختلفة، بمعنى أنه إذا رؤية في هذا البلد لازم يكون رؤية في بلد آخر لأنهم متجاوران، لا سيما بلد في الحدود من هنا وبلد في الحدود من هنا، منطقة في حدود بلاد ومن الجهة اليمنى، ومنطقة أخرى من مناطق الإسلام في حدود بلاد أخرى من الجهة اليسرى. هؤلاء متقاربون ربما في بلدة واحدة، وأحيانا يكونون قرابة. هؤلاء لا يقال لهم أنت في الجانب الأيمن تصوم وأنت في الجانب الأيسر تصوم، لأن هذا غير معقول. قد يقول أنا تابع لولي الأمر، وهو كلام صحيح، وقد قال بعض العلماء إنه لا عبرة برؤية الهلال إلا إذا ألزم بها ولي الأمر، لكن الأصح من ذلك أنه إذا كان المطالع البلاد متجاورة والمطالع متحدة فإنه يلزمهم أن يصوموا. شرط عدم لزوم الصوم أن تختلف المطالع، مثل ما كان في بلاد الأندلس في بلغتها دولة الإسلام وما وراء النهر في خراسان من العراق للهيك، فهذه لا شك أن المطالع تختلف كما تختلف مواقيت الصلاة، وليس هو من اختلاف القلوب. فإن من عادة بعض الناس أن يدعو إلى توحد المسلمين في الصوم من أجل أنه مظاهر وحدة الإسلام، فيقول لهم ليس هذا موضعه، اختلاف الأوقات في بلاد الإسلام ليس لا يسبب فرقة في القلوب. افتراق القلوب هو اختلافنا في المذاهب، وهؤلاء رافضة شيعة، وهؤلاء سنة، وهؤلاء يكفرون الصحابة ويسبونهم، وهؤلاء يعبدون القبور. فاختلافكم في التوحيد وفي طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله واتباع السنة والانتصار لها، هذا هو الخلاف المذموم. أما أن هؤلاء رأوا الهلال فصاموا، وهؤلاء لم يروه فلم يصوموا، هذا ليس اختلافا. قال كريب رحمه الله التابعي الجليل المعروف إنه أرسلته أم الفضل في حاجة لها في الشام في خلافة معاوية رضي الله عنه، فرأى الهلال يوم الجمعة فصام. لما جاء إلى المدينة سأل عبد الله بن عباس متى رأيتم هلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة فصمنا، وهم في المدينة كانوا لم يروه إلا ليلة السبت. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه إنا متمون، يعني على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إتمام عدة شعبان 30. وقال هي، قال هي السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، ومعناه في أشهر الأقوال أنه هي السنة، أي مطالع الهلال تختلف. أنتم تصومون في الشام رأيتموه، نحن في المدينة لم نره، فنحن على رؤيتنا وأنتم على رؤيتكم. هذا معنى قولنا إذا احتمل الهلال اختلاف المطالع، يعني بين بلاد وبلاد بالتقدير المعاصر يقدرونها بحوالي 1200 كيلومتر، بلاد وبلاد بينهما 1200 فصاعدا تختلف المطالع. أما 1200 فأقل 1500 أو 600، فهذه الأصل أن المطالع فيها لا تختلف، ولذلك هؤلاء هم الذين يطالبون وينصح ولاة أمرهم بأنه إذا رؤي في بلد فعلى ولاة الأمر في البلد المجاور لها اللي لا تختلف فيه المطالع أن يعتمدوا رؤية البلد المجاور. نعم. إن لم يعتمدوها يعني بلد مجاور رأوه والبلد الذي أنت فيه لم يعتمد رؤية البلد المجاور، هل يصوم، هل تصوم ولا لا تصوم؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم مبني على من رأى الهلال منفردا هل يصوم وردت شهادته يصوم ولا لا. يعني هو رأى الهلال، لما رفع لولي الأمر قال له لا نقبله، كان معه مثلا جماعة آخرون ولم يروه ولم يثق ولي الأمر في خبره أو لم تثبت عدالته حتى يؤخذ بقوله، لأن المطلوب شاهد عدل، والعدالة هنا المقصود بها أن يكون رجلا ثقة صادقا ويعرف الهلال ويميزه، فهذا يأخذ ولي الأمر بقوله. لكن إن ردت شهادته يصوم ولا لا يصوم، هذا فيه قولين لأهل العلم، منهم من يقول يصوم ومنهم من يقول لا يصوم، وبناء عليه يكون حكم خبر الثقة في بلد أخرى إذا لم يأخذ به ولي الأمر هل يصوم ولا لا يصوم، والأمر إن شاء الله في ذلك قريب، الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. نعم، هذه مسألة أخرى وهي ركن من أركان الصوم وشرط من شرائطه هو تبييت النية. فالصوم عبادة من العبادات التي لا يتصح إلا بالنية، لأن الإنسان يمكن أن يمسك عن المفطرات يوما كاملا لكن لا يكون بنية التقرب إلى الله، إما أنه يمسك لأنه مشغول، أو لأنه يمسك لأنه ليس له ما يأكله، أو يمسك من أجل أن يتطبب بذلك من غير نية التعبد، فهذه لا تكون عبادة. العبادة لا بد فيها من نية التقرب إلى الله عز وجل. ثم إن كانت هذه العبادة عبادة الصوم فرضا، وذلك في صوم رمضان أو صوم النذر أو صوم الكفارة، فهذه أنواع صوم واجبة، في هذا النوع لا يجوز ولا يجزئ الصوم إلا بنية من الليل، يعني قبل طلوع الفجر، قبل طلوع فجر اليوم الذي يريد أن يصومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، معناها من لم ينوي الصوم قبل طلوع الفجر فلا صوم له، لأن الفجر هو بداية وقت الصوم، فلو طلع عليه الفجر هو لم ينوي معناها يكون أمسك في جزء من النهار من غير نية، وذلك يبطل عبادته، مثل الذي يصلي جزءا من الصلاة بغير نية لا تكون صلاته صحيحة، لأن هذه عبادة ينبني بعضها على بعض في الفرض، فلا بد من أن يكون النية موجودة مع أول جزء من أجزاء النهار حتى يكون صوما مجزئا. أما لو كان التقرب بالصوم في نفل فإنه يجوز كما يقول الشيخ رحمه الله بنية من النهار، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خبر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان يدخل إليها فيقول هل عندكم من طعام، فإذا قالت نعم يقول أدنيه فيأكل عليه الصلاة والسلام، إن قالت لا يقول إن يقول فإني صائم. هذه الفاء يسميها العلماء فاء السببية، تقول لقيته فسلمت عليه، معناها تسليمي عليه كان بسبب أني لقيته، تقول أحسن إلي فشكرته، يعني شكري له كان بسبب إحسانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها فإني صائم، وش معناه؟ معناه بسبب أنه لا يوجد طعام فإني صائم، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أنشأ الصوم في ذاك الموضع، لأنه جعل إمساكه مسببا عن ماذا؟ عن عدم وجود الطعام. وهذا يرد قول من يتأول الحديث بأن المعنى إني صائم إخبار عن أنه نوى الصوم، فيقول كان نوى الصوم في الأول ثم إذا وجد الطعام أفطر، إذا لم يجد يقول خلاص إذن أنا صائم، معناها أنا قد نويت الصوم من أول النهار. هذا التأويل يرده هذا فاء السببية هذه. وقد جاء في رواية صحيحة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فإني إذن صائم، وهذه أصرح من الفاء مجردة في السببية، وأثر عن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم عملوا بهذا المعنى، يكون أحدهم يريد أن يأكل في بيته إن لم يجد شيئا فإنه ينوي الصوم، بدل أن هو طعام لا يوجد، فبدل أن يضيع عليه اليوم سدى يأخذه تقربا إلى الله جل وعلا. وهذا من فقه السلف وحسن تفقههم في اكتساب الحسنات، في اكتساب العبادات، مثل ما أثور عنهم أنه وين تكون الخطى محسوبة، خطى إلى المسجد ولا الخطى إلى الطواف أو غير ذلك، كانوا يجعلون الخطى قصيرة، هذا يمكن تسميته اقتصاد العبادة، الناس يعرفون الاقتصاد المال، يعني كيف تكسب المال، لكن لا يعرفون اقتصاد الحسنات واقتصاد العبادات. اقتصاد السلف هو اقتصاد الحسنات، معناها عنده فقه عظيم في كيف يكثر الحسنات، كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، معناها تقوم لله تصلي في الليل تحتسب تدي أجر، تنام تحتسب تدي الأجر، لأنها تنوي بنومها أن تتقوى على العبادة، هذا هو اقتصاد الحسنات، نسأل الله من فضله. إذن كان هؤلاء السلف الأخيار من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يجد أحدهم طعاما فإنه يصوم، فدل هذا على ما ذكره الشيخ رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد به صوم من النهار، وتكون حكمة ذلك هي تكثير الحسنات وفتح أبواب الخير للمسلمين، مثل ما رأينا في دروس الصلاة أنه يشرع للإنسان أن يصلي النفل على راحلته في السفر حتى لا يضيع عليه الوقت، هو مسافر، والمسافر من شأنه أن يبقى مدة طويلة على الرحل وهو مشغول بسفره، إذا نحن بين أمرين، إذا لم نجز له النفل على راحلته إما أن نقول له تقطع سفرك وتتنفل إن شئت النافلة وهذا ضرر عليه، أو نقول له ابقى على سفرك ولا تتنفل وهذا تفويت للخير عليه، فنجمع له بين الحسنتين، جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيرين، أكمل سفرك وتنفل وأنت في الطريق على راحلتك، هنا يقال له أيضا فتحا لأبواب الخير وتكثيرا لأسباب الحسنات شرع لنا في صوم النفل إنشاء الصوم بنية من النهار، قد إنسان ينوض باكرا وينشغل سيما في الأوقات القصيرة هذه وينشغل بعمل أو غير ذلك حتى يلقاها الوحدة أو الزوج، كم يكون باقي للمغرب، يكون باقي للمغرب ساعات قليلة وربما لا يشعر بجوع ولا عطش، كملها صائم مدي أجر أفضل. لكن في هذا شرط وشرط وحكم أو شرط وفائدة، أما الشرط فهو أن لا يكون طعيم من قبله، معناها لازم لابد في إنشاء النفل بنية من النهار أن لا يكون قد أكل شيئا، إذا كان طعم ولو شيئا يسيرا أو شربت ماء بعد الفجر خلاص راح ذاك اليوم، لا يمكن أن ينوي الصوم بعد ذلك، إذن الشرط هو أن لا يكون قد طعم شيئا. وأما الحكم أو الفائدة فهي أن الأجر لا يحتسب له من طلوع الفجر، الأجر يحتسب له من وقت إنشاء النية، وإذا أنشأ النية في نصف النهار يحتسب له نصف اليوم الثاني، إذا أنشأها قبل ذلك بمثلا 8 صباحا أو 9 صباحا يحسب له إلى الصوم، لأن هذا هو وقت صومه فقط. ولذلك قدر ما كان أنشأ الصوم في وقت مبكر يكون أجره أكثر، حتى إن من العلماء من قال لا يشرع الإمساك، لا يشرع الصوم في النفل بنية من النهار إلا قبل الزوال، لكن هذا غير صحيح، لا فرق بين أن يكون قبل الزوال أو بعد الزوال، أهم شيء أنه لا يكون طعما من قبله، فإذا كان لم يطعم فإنه يجوز له أن يصوم في النفل بنية من النهار، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمريض الذي يتضرر بالصوم، والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، إذن هنا ذكر الأصناف الأربعة الذين يباح لهم الفطر، وهم اللي قلنا أنه لم يخرجهم في أول الكلام عن الوجوب، لأن الوجوب متعلق بهم، لم يخرجهم فيما سبق لأن الوجوب متعلق بهم ويجب عليهم الصوم، لكن يباح لهم الفطر. فذكر الشيخ هنا هذه الأصناف الأربعة الذين يباح لهم الفطر وما يجب عليهم من القضاء والكفارة. الصنف الأول هو المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر، هما اثنان لكن نحن نعدهما صنفا واحدا لأن التقسيم باعتبار الأحكام متساويا في الأحكام، إذن هما بالنسبة إلينا صنف واحد. أما المريض فقيده الشيخ بقوله الذي يتضرر بالصوم، والمعنى يتضرر بالصوم معناها قد يسبب له الصوم زيادة المرض، أو يسبب له تلفا أو هلاكا أو تلف عضو، كما يحصل من بعض الأمراض اللي ينصحه الطبيب أن لا يصوم. فهذا الضابط هو ضابط في من يجوز له المريض بعد إجماع العلماء بنص استنادا إلى نص القرآن أن المريض يجوز له الفطر. الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الله قال إن المريض والمسافر يفطران، ولهما أن يفطرا ويقضيان في أيام أخرى. لكن اختلف العلماء في ضابط المرض الذي يبيح الفطر، هل كل مرض، ولا مرض يتضرر به صاحبه، ولا مرض يشق على صاحبه. فبعض الناس يقيده بالضرر كما فعل الشيخ هنا. مفهوم الضرر أنه إذا كان حمى لا يضره لو صام معها، أو يكون عنده لوزتين لا يتضرر لو صام معها، هذا يدخل في كلام الشيخ يجوز له الفطر ولا لا؟ على كلام الشيخ لا يجوز له، لكن من العلماء من قال ليست العبرة بالضرر، العبرة بالمشقة. فبعض الناس قد يكون عنده مرض خفيف لكن يشق عليه معه الصوم، إما لأنه يتعب في نفسه أو لأنه يحتاج إلى دواء، إذا لم يأخذه يمرض، مثل الذي يصيبه الصداع لا يتضرر لو أكمل اليوم، لكن لو لم يأخذ الدواء يشق عليه الصوم بسبب الصداع. فعلى هذا الضابط أنه العبرة بالمشقة يفطر ولا لا يفطر؟ يفطر، لكن على قول الشيخ لا يفطر لأنه لا يضره الصوم، هذا الضابط الثاني. والضابط الثالث هو أصح من الأمرين، أصح من الضرر وأصح من المشقة، هو أن العبرة بكل ما يسمى مرضا، لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. هل قال الله تعالى مريض يتضرر بالصوم، أو قال مريض يشق عليه الصوم؟ لم يقل هذا ولا هذا، قال من كان منكم مريضا. فالمرض نفسه رخصة، لكن الشيء الذي يعرفه الناس ويسمونه مرضا، هذا على حسب القاعدة اللي سبق ونبهنا عليها في الكلام على السفر الذي يبيح القصر، وهو أن الشرع علق الحكم باسم السفر، فما تعارف الناس على أنه سفر فهو سفر تترتب عليه الرخص. فكذلك هنا نقول ما عرفه الناس مرض ويسمونه مرض فيفطر. قد يكون مثلا إصبعك يؤلمك، يجيك شخص يقولك مريض، وش تقول له؟ تقول له لا، ما لست مريضا، عندي هذا الإصبع فقط هو يوجع شوية، هذا يفطر؟ لا يفطر، لأنه ليس مرضا. قد يؤلمك سن ألما يسيرا ما يحتاج إلى دواء، وأنت تعتبر نفسك لست مريضا، لكن قد تكون حمى خفيفة أو لوز وتقول للناس أني مريض، أليس كذلك؟ إذن العبرة بما يسمى مرضا، ولو كان مرضا خفيفا لا يتضرر مع لا يتضرر إذا صام معه، هذا هو الصواب. وعليه تدل القصة المشهورة للإمام البخاري رحمه الله مع الإمام إسحاق بن راهوية، هما إمامان جليلان جبلان من جبل من جبال الفقه والحفظ. يقول البخاري رحمه الله: اعتللت في نيسابور علة خفيفة، هكذا قال، علة خفيفة، فجاءني إسحاق يعودني في رفقة، إسحاق وجماعة معه يعودون الإمام البخاري. قال: فقال لي إسحاق: أفطرت يا أبا عبد الله؟ قلت: نعم. قال: خشيت أن تكون ضعفت عن قبول الرخصة. معناها أن الله تعالى رخص لنا بالصوم، لكن الإنسان إذا كان ضعيف العلم قليل البصيرة في الدين فإنه قد يضعف عن قبول الرخصة، كما يحصل لكثير من الناس، يمرض ولو أشرف على الهلاك ربما لا يفطر، لأنه يشوف أنه أمر عظيم. هذا من قلة الفقه في الدين، الله تعالى رخص لنا تسهيلا وتيسيرا، والله جل وعلا يحب من عبده أن يأخذ برخصته التي رخص له، الله يحب من عبده أن يأخذ بالرخصة. ولذلك كل ما يسمى مرضا في عرف الناس فإنه يبيح الفطر ونلغي قيد الضرر. أما المسافر فالكلام فيه واضح، المسافر سفرا تعارف عليه الناس أنه سفر فإنه أيضا يجوز له أن يفطر. وقال الشيخ رحمه الله: لهما الفطر والصيام. معناه أن الفطر ليس الصوم ليس واجبا عليه، والفطر ليس واجبا عليه، بل له الصوم وله الفطر. الفطر في حقه جائز والصوم جائز. هل جواز بدرجة متساوية ولا جواز مع رجحان؟ فيه خلاف، هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ أما المريض فنقول إنه يجوز له أن يصوم إن كان قادرا على الصوم، وكان الصوم لا يؤدي به إلى التلف. إذا كان الصوم يؤدي به إلى التلف فلا يجوز له الصوم قولا واحدا، لأنه يهلك نفسه وهذا محرم عليه. أما إذا كان لا يؤدي به إلى التلف فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ونقول له الأفضل أن تأخذ برخصة الله عز وجل لك إن كان أيسر عليك. أما إن كان الفطر قد يشق عليك، كما يحصل من بعض الناس يشق عليه أن يفطر ويقضي ويشق عليه القضاء، يعني يقدر أن يصوم مع الناس وهو عليل، لكن يصعب عليه أن يقضي منفردا بعد رمضان، نقول له لك أن تصوم. وكذلك المسافر رخص الله جل وعلا له في الفطر، فإن شاء أن يفطر أفطر وإن شاء أن يصوم صام. من العلماء من يقول: والفطر أفضل لأنه رخصة والله يحب من عباده قبول الرخص. ومن العلماء من يقول: الصوم أفضل لأنه الأصل والفطر رخصة، إذن يأخذ بالأصل أفضل. ومن العلماء من يقول: أفضلهما أيسرهما، وهذا هو الأرجح دليلا، أفضلهما أيسرهما عليه إذا لم تترتب عليه مفسدة. لابد من إضافة هذا القيد. كيف ذلك؟ بعض الناس قد يكون مسافر وهو في أثناء السفر، في أثناء السفر يكون مع رفقة، قد يكون بسبب كونه مسافرا يصير عالة على رفقته، هم يحملون متاعه، هم يضعونه، وهم يقومون بأموره عنه. لماذا؟ لأنه صائم، أو ربما هو يكلفهم بذلك، يقولهم افعلوا أنت هذا نراني صائم. نعم، هذا لا شك أنه لا يستحب له الصوم، الأفضل أن يفطر. وفي مثل هؤلاء سافر النبي صلى الله عليه وسلم مع رفقة فسقط، وكان يوما حارا فسقط الصوم، وقام المفطرون بإعداد المكان الجلوس والخيم وغير ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ورأى رجلا قد ظلل عليه فسأل: ما حاله؟ قيل إنه صائم. قال: ليس من البر صوم في السفر، يعني في من كان هذا حاله يصير عالة على الناس أو يشق على نفسه، الصوم شاق عليه وهو يتكلف الصوم، ومسافر في الطائرة ويبقى ساعات وهو في المطار وحمل الأمتعة، وعلى باله بلي في الطائرة كاين إشكال في الإفطار وقد يتأخرون في الإفطار، ولما تطلع الطائرة ورايح جهة الشمس جهة المغرب هو يمشي والشمس راه يزيد تبان، يعني الغروب راح يزيد يتأخر، ومع ذلك يحمل نفسه على الصوم، هذا يكره له ذلك، ويقال له إنه يخشى عليك أن تشملك عموم النصوص التي وردت في الراغبين عن الرخصة، فإن الرغبة عن رخصة الله عز وجل أمر مذموم وباب من أبواب التنطع في الدين. لكن إذا لم تكن هذه المعاني كلها موجودة هو سواء عليه أفطر أو صام من جهة قبول الرخصة، لكن يشوف بأن صومه أسهل عليه، أنني صائمني مسافرني نازل ونحب نصوم مع المسلمين ويشق علي القضاء، نقول له لا بس أنت ربما الفطر الصوم في حقك أفضل، كما يحصل من كثير لكثير من المسلمين في رمضان يروح إلى العمرة وفي رمضان والصوم هنالك له ما له من الحلاوة والإفطار في في في في الحرمين، وهو جالس في الفندق ويقول لك يسهل علي أن أصوم ويشق علي أن نفطر رمضان وبعد نقضيه بعد ذلك، نقول له الصوم أفضل في حقك، إذن أيسرهما أفضلهما. وهذا هو المأثور عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله واختيار جماعة من الأئمة. إذن هذا الصنف الأول، يجوز لهم الصوم ويجوز لهم الفطر والأفضل الأيسر. الصنف الثاني الحائض والنفس، هاتان قال يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء، هذا ثابت بالإجماع والسنة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال فيه أن الحائض والنفساء يفطران وجوبا، حتى لو صامت لا يجوز لها أن تصوم ولا يقبل منها، وعليها أن تصوم عدد الأيام التي كانت فيها حائضا أو نفساء. الثالث الحامل والمرضع، يقول إذا خافتا على ولديهما، هذا قيد، والحكم قال أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. إذن المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا خافتا على ولديهما، إما خافتا على ولديهما بسبب ضعف البدن، كون المرأة ضعيفة البدن قد لا يتغذى ابنها كما ينبغي، أو بسبب حاجتها إلى دواء لو لم تشربه لتضرر الولد، هذه خافت على ولدها، ويدخل فيه ومثله في الحكم فيما لو خافت على نفسها وعلى ولدها، لأنها إذا خافت على نفسها حيكون خوفا على جنينها، ولذلك لا حاجة أن نضيف هذا القيد على نفسها وعلى ولدها. إذا خافت على ولديهما فما الحكم؟ يقول الشيخ أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، معناها تفطر، يجوز لها أن تفطر ما دام أنها تخاف على ولدها، لكن يجب عليها أمران، الأمر الأول أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها، والأمر الثاني أن تطعم عن كل يوم مسكينا كفارة للفطر. وأثر هذا عن جماعة من السلف والصحابة، جاء هذا المعنى عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخذ به الجمهور من أهل العلم، لكنه قول من ثلاثة أقوال أخر، ولكل قول حجته، وبكل قال جماعة من الأئمة والعلماء. فهذا إذن القول الأول هو قول الجمهور أنه عليهم القضاء والإطعام، والقول الثاني أن عليهما الإطعام فقط ولا يقضيان، وأثر هذا أيضا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وقال به جماعة من العلماء. والقول الثالث أن عليهما القضاء فقط، ليس عليهما إطعام مع القضاء، لأن هذا يقول ظاهر القرآن، والحامل والمرضع، الحامل إذا خافت على ولدها والمرضع إذا خافت على ولدها، هي في حكم المريض، والمريض بين الله تبارك وتعالى أنه يجب عليه القضاء فقط، واستظهروا على ذلك بحديث أنس بن مالك الكعبي، وليس أنس بن مالك الأنصاري، أنس الكعبي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصوم والصلاة وعن الحامل والمرضع، معناها وضع، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين المسافر وبين الحامل والمرضع، كما الله تعالى جمع بينهما في القرآن بين المسافر وبين المريض. ويقول أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام الكبير، يقول إنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ذكر فيها الحائض، ذكر فيها الحامل والمرضع إلا هذا الحديث، وهذا الحديث قرنهما مع الصائم مع المسافر، وقال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، يعني شطر الصلاة معناه يقصر الصلاة الرباعية صليها ركعتين، ووضع عنه الصوم يعني يجوز له أن يفطر، وعن الحامل والمرضع يعني وضع عن الحامل والمرضع وجوب الصوم، فإذا قرنهما بالمريض والمسافر، قرنهما بالمسافر والمسافر مقرون بالمريض، في هذا إشعار أن المرضعة حكمها حكم ماذا؟ حكم المريض، حكمها حكم المريض، والمريض حكمه أنه يقضي. وهذا أيضا قول جماعة من العلماء، هو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأبي ثور، وهو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ولذلك يظهر والله أعلم أنه أرجح الأقوال. الأقوال الأخرى أقوال قوية ولها مآخذ، والمسألة من رؤوس مسائل الخلاف، لكن الذي يظهر أنه ظاهر القرآن والسنة وأنه أقوى في الأدلة هو أن الواجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا القضاء فقط، هذا إذا أفطرتا خوفا على ولديهما. أما إذا أفطرت خوفا على نفسها فهذا عند الناس جميعا هي في حكم المريض، تخاف على نفسها، الحمل يسبب لها مرضا إذا أفطرت، فهذه في حكم المريض، ولا إشكال أنها تفطر وتقضي فقط، وإن كان حتى هذه من العلماء من يوجب عليها القضاء، لكن رجحان وجوب القضاء هنا فقط واضح. فإذا الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها فقط ومن باب أولى على نفسها وولدها لا يلزمها إلا القضاء بلا إشكال، وأما إذا لم تخف على نفسها إنما خافت على جنينها فقط، فهذه فيها الأقوال الثلاثة اللي ذكرنا. وإن شاء الله الأقرب في الدليل هو أن الواجب هو القضاء فقط، فهو ظاهر القرآن والسنة. الثالث أو عفوا الرابع هو الكبير والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، هذا يطعم، حكمه يطعم عن كل يوم مسكينا. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كبر واللي ما هوش ينتظر برؤا ولا صغارا بعد الكبر ويقدر يقضي، فهؤلاء يفطرون ويقضون عن كل يوم، يطعمون عن كل يوم مسكينا، وفي حكمهم في حكمهما المريض مرضا لا يرجى برؤه، لأن هذا المريض مرضا لا يرجى برؤه، أنا نقول لا يرجى برؤه بمعنى ما عندوش عدة من أيام أخرى يقضي فيها، فالواجب عليه إذن هو إطعام عن كل يوم مسكين، كما كان الحكم في بداية الإسلام، من لم يشأ أن يصوم يطعم عن كل يوم مسكينا. فهذه الآية دلت في الجملة على أن الإطعام بدل عن الصيام، لكن في الأول في صدر الإسلام كانت رخصة للقادر، وبعد ذلك نسخت الرخصة للقادر وبقيت في حق من لا يقدر على الصوم ممن يجب عليه الصوم، من لا يقدر ممن يجب عليه، من يجب عليه أخرجنا كما قلنا الكافر والصبي والمجنون، هؤلاء لا يجب عليهم ولو كانوا يقدرون، لكن يقدر يجب عليه ولا يقدر، فالحكم أنه يصوم عن كل يوم مسكينا. هذا آخر ما يتعلق بالفطر والقضاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.